الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم نرحب بكم أجمل ترحيب عبر القناة الأولى من تلفزيون المملكة العربية السعودية وعبر برنامج من هدي القرآن الكريم باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي المعروف فأهلا ومرحبا به معنا في هذه الحلقة حياك الله أخي عبد الله بارك فيك أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين طبعا سوف نتكلم في هذه الحلقة عن وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا للحلقة الماضية وسوف نتكلم فضيلة الشيخ عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن حينما نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحلقة الماضية ونستأنفها الآن فنحن نريد أن هذا التعامل أن نترجمه في واقع حياتنا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى أنواع التعامل الذي مر على البشرية أرسى دعائمه وبينه لنا بكل وضوح وجلاء عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لو أردنا أن نستمر أيضا أخي عبد الله في الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل فكان مما يميز هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي الآخرين مجال ويعطيهم فرصة ليعبروا عن آرائهم ويعبروا عن أقوالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على الناس أمرا دون من أمور الدنيا دون أن يأخذ رأيهم ويستشيرهم فيه عليه أفضل الصلاة والسلام ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر فأمر من الله عز وجل من للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه وأن يستمع إلى آرائهم وأقوالهم وألا يكمم الأفواه بل المطلوب أن الشخص المسؤول أن يستمع من هذا والثاني والثالث والرابع وبعد ذلك يكون هو الرؤية المناسبة التي من خلالها يسترشد بهذه الآراء جميعا أيضا إعطاء الآخرين مجال للتعبير عن آرائهم يدفعهم إلى تبني الفكرة التي يقولها القائد ويقولها المسؤول ونحو ذلك أضرب لذلك مثالا في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله في غزوة بدر خرج مع صحابته الكرام لم يكن يخطر في باله أنه سيقاتل المشركين في غزوة بدر يعني النبي لم يتهيأ للقتال كانت القضية هي عير أبي سفيان لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان رأى أن المشركين قد حشدوا الحشود لقتاله عليه أفضل الصلاة والسلام عدد النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه 317 عدد المشركين 1000 وهم يعني محملين بالعتاد والسلاح ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه خيارين الخيار الأول أن ينسحب بجيشه وأن ينسحب بصحابته الخيار الثاني أن يختبر إيمانهم ويمتحن يقينهم لأننا في الإسلام نتعلم أن الإعداد العدة مهم صحيح لكن الأهم أيضا هو الاستعداد النفسي لهذه العدة فيجب أن تسير بخطى متساوية الأشخاص الذين معك إن لم يؤمنوا بقضيتك إن لم يقاتلوا من أجلها فإنهم لا يستطيعون أن يخدموا هذه القضية وأحيانا حتى لو كان أعدادهم كبيرة يكون عددهم وبالا عليك ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ولكنهم غثاء كغثاء السيل وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مثلا عن طلحة بن عبيد الله فيقول صوت عن أبي طلحة رضي الله عنه يقول صوت أبي طلحة في المعركة خير من 1000 رجل القضية ليست في الكثرة القضية في القضية والإيمان بها وأن الشخص مستعد أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس وهذه حتى ترى في حياة الإنسان العادية هناك من الناس من يضع في رأسه هدفا ويقاتل من أجل أن يصل إليه ويصل في النهاية قد يصاب بأتعاب ويعني هموم وغموم وكذا لكن في النهاية يصل إلى هدفه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل هذه الرسالة وأن يوصل هذه المعلومة أنكم أيها الصحابة الكرام، القضية أن إيمانكم بهذا الدين واستعدادكم العظيم أن تضحوا بأرواحكم من أجله هو أهم من كثرة المشركين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله آمنا بك واتبعناك، فامضي إلى ما أحببت وقل ما شئت. ثم قال والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. طبعا كلمة يقول ابن مسعود والله لتمنيت أني أنا الذي وقفت في هذا الموقف. قال النبي أشير علي أيها الناس قام أبو بكر فقال وأحسن القول، قال أشير علي أيها الناس، فقام عمر فقال وأحسن القول، قال أشير علي أيها الناس. النبي يكرر لماذا يا شيخ؟ كل الذين تحدثوا ممن من المهاجرين، والمهاجرين عددهم في الجيش 80 رجلا، لكن بقية الجيش ممن؟ من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. قال أشير علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار، قال نعم أعنيكم، قال يا رسول الله آمنا بك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذاك عهودنا ومواثيقنا، امضي يا رسول الله فنحن معك والله فخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت وقاتل من شئت. ثم قال والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد. المهاجر ماذا قال؟ قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المشهد العظيم وهذه الكلمات العجيبة قال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر على هؤلاء المشركين وإما أن نظفر بهذه الراحلة راحلة أبي سفيان. إذن انظرك يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجال الذي جعله للصحابة الكرام رضي الله عنهم يأخذ ويعطي معهم ويشاورهم في الأمر، ولم يكن هذا فقط بل كان حتى في غزوة أحد وفي سائر الغزوات للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. موقف آخر من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع الأسرى المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله يرسل سرية فأسرت ثمامه بن أثال. ثمامه بن أثال سيد من سادات قومه، فأتي به فربط في سارية من سواري المسجد، أدخل مسجد وربط في المسجد. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا وراءك يا ثمامة؟ قال ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، هناك من يطالب بي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل من المال ما تشاء. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويمضي. اليوم الثاني يسأله النبي فيرد بنفس الجواب، اليوم الثالث يسأله النبي فيرد بنفس الجواب. ما الذي رآه ثمامة بن أثال؟ ثمامة بن أثال خلال الأيام الثلاثة رأى الصحابة كيف يتعاملون مع النبي، رأى المسلمون كيف يتعامل بعضهم مع بعض، رآهم في سجودهم وخضوعهم وحضورهم، رأى إيمانهم بالله ويقينهم بالله، رأى عبادتهم وخشوعهم، رأى هذه المعاني الجليلة التي نقشها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم فترجمها الصحابة واقعا عمليا في حياتهم. فضيلة تفضل. فخرج ثمامة بن أثال حتى وصل إلى حائط وإلى حديقة قريبا من المسجد فاغتسل ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. شوف انظر إلى الكراهية أين وصلت. والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولا كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، وإنها أصبحت الآن والله إن وجهك من أحب الوجوه إلي، وإن دينك من أحب الأديان إلي، وإن بلدك من أحب البلاد إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أخي الكريم، حينما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصحابته الكرام كيف استطاعوا أن يغيروا من هذا الرجل، لم يغيروه بالسيف بل منوا عليه وأعتقوه وذهب، لكنهم أثروا عليه بقيمهم وأثروا عليه بأخلاقهم وأثروا عليه بهذا الدين العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، تأمل الآن في تعامل بعض المسلمين مع غير المسلمين، تعامل بعض المسلمين مع المسلمين. انظر إلى ما يحدث الآن، بعض المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب كيف يكون تعاملهم، أحيانا يكون فيه مخالفات وأحيانا يكون فيه أخطاء، فالآخرون لا ينظرون إليك كعبد الله كشخص، لا هم يحللون، ينظرون يحل هذه الأفعال يعني تلحق بها بلدك ويلحق بها دينك ويلحق بها عشيرتك ويتلحق بها كل شخص له صلة بك. وفي المقابل إذا كانت الأفعال حميدة فإن الآثار ستكون حميدة أيضا بإذن الله عز وجل. ولا شك فضيلة الشيخ، الدين المعاملة لا شك في ذلك. فضيلة الشيخ، لو نتكلم عن تعامل النبي مع زوجاته عليه، لو تعطينا بعض الأمثلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن، يعني أحيانا تجد بعض الناس خاصة من المثقلة، يعني مثقلين بالأعباء وبالمشاكل وبالهموم، تجد أنهم أحيانا يكون لديهم جفاف عاطفي. نعم صحيح. فإذا دخل إلى منزله كأنه في خارج المنزل، أوامر صارمة. نعم. وجفا وغلظة ونحو ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني أعلم إذا كنت قد غضبت علي. قال: كيف ذاك؟ قال: إذا كنت قد غضبت علي تقولين كذا، وإذا كنت راضية تقولين كذا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق زوجته عائشة، فسابقته وهي صغيرة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ثقلت تسابقت مع النبي فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك. نعم. انظر إلى الألفة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. النبي عليه الصلاة والسلام، أخي عبد الله، أيضا كان يخاطب زوجته فيقول: يا عائش. نعم. يعني يلاطفها بهذه العبارات الجميلة والودودة التي لها أثر في قلب المرأة، تتأثر بالألفاظ وهي بطبيعتها عاطفية فتتأثر بهذه المعاني وهذه الكلمات الطيبة التي فيها رقة وحنان ورحمة وغيرها من المعاني الجميلة التي يستطيع الشخص أن يداعب بها قلب زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي الكريم، من أعظم الناس وفاء لزوجته. سبحان الله. في حياته مع خديجة رضي الله عنها، خديجة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير. هذا الذي قدمته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تثبت النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أخي عبد الله، وحينما أتى إليه الوحي وهو يرتحد، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقالت: ما وراءك يا محمد؟ قال: أتاني كذا. نعم. فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، اقرأ. ما فقالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا. هي تعرف أخلاق زوجها. نعم. هي تعرف القيم التي هو عليه، هي تعرف المعاني الطيبة التي اكتنفها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالت: مثلك ما يخزى. نعم. والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب، انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل. نعم. فذهب إلى ورقة بن نوفل فقال: إن ذاك الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، هذه الكلمات من خديجة رضي الله عنها كانت دواء لداء النبي، وكانت علاجا لمرض النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت أن تمسح بكلماتها الطيبة ما علق بقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الحسي والمعنوي الذي لحقه عليه أفضل الصلاة والسلام. لما ماتت خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحديث عنها، خديجة وخديجة وقالت وفعلت وأعطت فقالت عائشة: يا رسول الله، ما تريد من امرأة سفعاء الخدين؟ نعم، أي قد يعني ليس لها أسنان. نعم، سفعاء الخدين، قد أكل عليها الدهر وشرب، قد أبدلك الله بامرأة خيرا منها. نعم، تعني من؟ نعم، تعني نفسها. نعم، تعني نفسها. قال صلى الله عليه وسلم: غيرة المرأة. نعم، صحيح. والغيرة يعني أمر فطري في المرأة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، أعطاني الله عز وجل ولدها وحرمني ولد غيرها، وأعطاني الله عز وجل ولدها وحرمني ولد غيرها، وواستني في مالها وفعلت وفعلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا العهد وهذا الوفاء لزوجته. بل يا أخي عبد الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لنسائه: إذا طبختم، يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا، إذا طبختم مرقة فتعاهدوا صويحبات خديجة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه إذا أحسن إلى صاحبات خديجة فإنه يكون وفيا مع تلك المرأة الطيبة البرة الرحيمة رضي الله عنها وأرضاها. فضيلة الشيخ، كيف كان يعدل الرسول بين زوجاته إذا كان معاملته يتعامل معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني العدل في حياته عليه الصلاة والسلام كان ميزانا عظيما في حياته صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا. العدل أمره عظيم، ولكن يجب على الإنسان يعني الذي عدد أن يقتفي خطى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أهمية العدل بين نسائه عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال التحذير من الظلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من تزوج بامرأتين ومال لأحدهما أتى يوم القيامة وشدقه مائل. وأيضا كان في معاملته صلى الله عليه وسلم في حياته كان العدل واضحا جليا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، نحن نتكلم عن وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع متشعب، ويعني هو يعني يعتبر عدد من المواضيع: مواقف النبي مع النبي، دعوة إلى الله، مواقف من تعامل النبي مع أصحابه، مواقف تعامل النبي مع زوجاته، وعلى هذا الطريق. لكن نريد يعني أنا سألتك كيف نبين حبنا للرسول، كيف نقتدي بالرسول اللهم صل وسلم عليه تمام الاقتداء. طيب، خلنا نتحدث، نختم، نجعل هذا السؤال الختام الأخير. نعم، الأخير. دعنا نتحدث عن كيف كان النبي يتعامل مع المخطئين من الصحابة. نعم. هنا قضية يا شيخ مهمة جدا. نعم. الكمال عزيز. نعم. ولن يستطيع الإنسان أن يسلم من الخطأ. نعم. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. صحيح. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. حديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ من طبيعة البشر، بل الإنسان لماذا سمي إنسان؟ وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي، لأنه ينسى، ومن النسيان الوقوع في الخطأ. أبو خيثمة رضي الله عنهم وأرضاه في غزوة تبوك يقول: تخلفت عن الغزوة، تأخرت عنها. في طريقه رضي الله عنه وأرضاه إلى حديقته ناظر فإذا بالصحابة قد والجيش قد ذهب. نعم. فدخل رضي الله عنه وأرضاه إلى بستانه وحائطه، فوجد زوجتيه قد هيأت كل واحدة منهما عريشها. نعم. وفي شدة الحر قد نضحت الماء. نعم. وبرد المكان وهيأت الطعام، فنظر فقال: النبي صلى الله عليه وسلم في الحر في الريح وفي الشمس، وأنا في هذا الظل وبين النساء وأمام هذا وعند الطعام والله لا جلست حتى ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ زاده وسار في الطريق. لما أقبل قال الصحابة يا رسول الله إن راكبا قد أقبل، قال كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة. فأقبل أبو خيثمة متأطئا برأسه قد استحى من تأخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى لك يا أبا خيثمة. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل. كن أبا خيثمة، النبي يفكر فيه، يفكر لماذا تخلف، لماذا تأخر، ثم يقول له هذا أولى لك. الإيمان أولى لك من الكفر، الطاعة أولى لك من المعصية، الحياة في ظلال الإيمان وفي أنوار القرآن وفي ظل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى لك من أن تبتعد عن الله عز وجل. وبالفعل يعني كانت هذا الخطأ الذي فعله أورثه ذلا وانكسارا بين يدي الله عز وجل، فكانت حياته أفضل رضي الله عنه وأرضاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتعامل مع الرجل بأسلوب حسن وبأسلوب طيب، واستطاع أن يؤثر فيه وأن يبين له الخطأ بقوله فقط هذا أولى لك يا أبا خيثمة. فأبو خيثمة عرف الخطأ الذي وقع فيه والتأخر الذي حدث، ومن ثم أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ أنا سألتك عن كيفية الاقتداء بالرسول في تعاملاته، اللهم صل وسلم عليه. أول هذه النماذج في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يميز شخص متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وشخص آخر يقول أنا متبع للنبي. الفرق بينهما أن هذا يعمل بسنة النبي والآخر قد هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا شيخ من علامات الاقتداء وعلامات المحبة الصحيحة أن تكون هذا، أن يكون العمل الذي نعمله ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون مبنيا على الدليل الصحيح. أن يكون مبنيا على الدليل الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يأتي شخص يقول والله صلاة الظهر 4 ركعات أنا محب لله ولرسوله بخليها 5 ركعات. نقول له مقبول عملك أو لا؟ غير مقبول، لأنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. أعظم الأمور هو ما كان على سنة النبي، وأسوأ الأمور ما كان الإنسان يتبع فيها ورأيه. يأتي ابن مسعود رضي الله عنه فيأتي إلى أحد الصحابة وقال يا ابن مسعود إن هناك أناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعدون التسبيح بالحصى، يقولون سبحان الله حصى سبحان الله وهكذا. فقال وماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظروا رأيك. فقال ألا أخبرتهم أن يعدون سيئاتهم وأنا ضامن ألا يغادروا منها شيئا؟ هم يريدون خير ولا شر يا عبد الله؟ هم جالسين يذكرون الله. صحيح، يريدون الخير. ذهب إليهم ابن مسعود فقال لهم إن هذا الأمر ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا خيرا. ماذا قال؟ قال كم من مريد للخير لم يبلغ. كم من مريد للخير لم يبلغ. الأمر الواضح والجلي أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون من خلال اتباعنا لسنته. صحيح. وعملنا بمسيرته عليه أفضل الصلاة والسلام، وألا نعمل عملا وألا نقول قولا إلا ونحن قد اتبعنا في هذا كتاب الله وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فضلت شيخ إذن ماذا تقول للذين يعني يتعدون مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا البدعة في مثلا صلاة الظهر يصليها 4 ركعات ويزيد على هذا؟ لا، هو البدعة كما قال النبي من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ونحو ذلك من الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الأهم أن نؤكد على الناس أن أعظم شيء يفعلونه وأن يتقربوا إلى الله، وأن هذا التقرب يكون من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم أخي عبد الله في كتابه طريق الهجرتين قال إن لكل إنسان هجرتان، كل إنسان واحد منا له هجرتان. هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته، بالتقرب إليه، بحضور القلب وخضوعه وخشوعه والإنابة والانكسار والابتهال والذل وإظهار الفقر والفاقة والحاجة لله سبحانه وتعالى. هذه الهجرة لا غنى لأحد عنها، من خلال هذه الهجرة يقوى قلب الإنسان، ومن خلال هذه الهجرة يكتسب الإنسان المعرفة العظيمة والإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. والهجرة الأخرى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة تكون كما قالوا بثلاثة أشياء، وهذا الذي تريد أنت أن تصل إليه. تكون بطاعته فيما أمر، وتكون باجتناب ما عنه نهى وزجر، وتكون بألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاث هي المعنى الحقيقي للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاث هي التطبيق الفعلي والعملي لشهادة أن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الأمر يتم للإنسان من خلال هذه المعاني الثلاث التي ذكرناها. ولهذا في حديث أبي رافع الخشني رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الأربعين التي عليها مدار الدين، يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الأمور الثلاث من اتبعها فقد استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن إذا اتبعنا النبي واقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي لنا؟ لنا الحياة في الدنيا والآخرة. الحياة في الدنيا انشراح الصدر، الحياة في الدنيا بطمأنينة القلب، الحياة في الدنيا بالرضا عن الله، الحياة في الدنيا بأن يعيش الإنسان سعيدا، الحياة في الدنيا بأن يكون مطمئنا، الحياة في الدنيا بأن يكون مرتاحا، الحياة في الدنيا بأن الإنسان لا يحمل الهموم والغموم ويعرف كيف يتعامل مع هذه الحياة، وأيضا الحياة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله أن يجعلنا وإياك والدينا وجميع المسلمين من أهل الجنة، إنه جواد كريم. فضيلة الشيخ راشد، هل من كلمة توجيهية للسادة المشاهدين بخصوص هذا الموضوع، وقفات مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي في ختام يعني هذه الحلقة الذي أريد إيصاله من خلال يعني هذين الجزئين هو أننا يا إخوة نقرأ في سيرة النبي، نتدبر سيرة النبي، ننظر في حياته صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة العظيمة وهذه الحياة العطرة وهذه الحياة الزكية يجب أن نتأملها. أيضا يجب أن يكون تأملنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا مبني على عمل. نريد أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم لنحبه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون لهذه المحبة ثمرة وهي باقتدائنا واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نريد بإذن الله عز وجل أن نسأل الله سبحانه وتعالى كما حرمنا رؤيته في هذه الدنيا أن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يجعلنا نرد على حوضه صلى الله عليه وسلم فنشرب منها شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الله له ذاك الحوض العظيم الذي يشرب منها لا يظمأ بعده أبدا، كيزانه كعدد نجوم السماء، يأتي فتشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فيجد أن الملائكة تذودهم عن الحياض، فيقول النبي: أصحابي أصحابي، انظر إلى رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام، يقول: أصحابي أصحابي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يتبعوا سنتك، لم يسيروا على مسيرتك. إننا بحاجة ماسة أن نجدد صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة ماسة إلى أن نظهر أثر هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة أن تكون هذه المحبة ترجمة واقعية لحياتنا اليومية في تعاملنا وفي أخذنا وفي عطائنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى أن نرد على حوض محمد صلى الله عليه وسلم فنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي المعروف، شكرا جزيلا لك على ما قدمته في هذه الحلقة. وأنا شاكر لك أخي عبد الله، بارك الله. إذن أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم أيضا، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن هذا القرآن يهدي لله التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات